إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى الخلة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فيقول: ما معنى الخلة؟ لا بيع فيه، واضح يوم القيامة ما في بيع كما في الدنيا، ولا خلة. الخلة هي الصداقة، الخلة هي الصداقة. فالله يقول أنه يأتي يوم القيامة الصديق لا ينفع صديقه يوم القيامة، يعني ولا خلة، يعني ولا صداقة نافعة كما كانت تنفع الصداقة في الدنيا. فإن الصديق هو الخليل، وسمي الصديق خليلا إذا كان صديقا مقربا، مقربا جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلا. فمرتبة الخلة هي مرتبة، هي أعلى تقريبا درجات أو مراتب الصداقة. وكما قال الشاعر يقول: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. سمي الخليل خليلا لأن محبته قد تخللت الروح. فالخلة إذن هي الصداقة النافعة. فالله يقول يوم القيامة لا يكون هناك صداقة نافعة، بل إن المرء في ذلك اليوم يفر من أقرب الناس إليه، كما قال الله في القرآن الكريم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فكذلك هو يفر من صديقه. ولذلك قال الله: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فإذا الخلة هي الصداقة، بل هي أعلى درجات الصداقة. والله يقول: إنه أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، وأنفقوا مما رزقناكم في الدنيا من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يوجد فيه بيع كما في الدنيا، ولا يوجد فيه صداقة نافعة خلة، ولا شفاعة يشفع أحد لأحد فيقبل منه إلا ما اختص الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما اختص الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشفاعة العظمى يوم القيامة. فإذا الخلة هي الصداقة النافعة، بل هي أعلى درجات الصداقة. فالله يقول يوم القيامة ما في صداقة ولا فيه خلة تنفع الإنسان. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يقدم ويعجل فيتصدق وينفق في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يوجد فيه مجال للعمل، وإنما هو يوم للحساب. نسأل الله أن يخفف علينا في ذلك اليوم جميعا، والله أعلم.